Ah, meinte. انتهينا الى حديث، تكلمنا عن الحديث الاول وحديث ابن عباس صحيح في مساله النذر. الحديث الثاني هو حديث جلود السباع. قال ابن حزم رضي الله عنه وارضاه بحديث ابي المليح عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. حديث ابي المليح عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ان تفترش. قال ابن حزم لا صح. قال ابن حزم لا صح. هذا حديث رواه الترمذي وقال لا نعلم. قال عن ابي المليح عن ابيه غير سعيد بن ابي عروبه، يعني سعيد بن ابي عروبه والذي قال عن ابيه عن ابي المليح عن ابيه، ثم اخرجه عن ابي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقال هذا اصح. قلت والحديث المرسل الذي أخرجه هو من طريق هشام التستوائي عن قتادة عن أبي المليح ومعضدا ذلك بالواد شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح، خلفه الموصول من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه. أود تعلم أن سعيد بن أبي عروبة أيضا هو أزمة الناس في قتادة. هنا يتبين لنا من طريقين بهذه الطريقة أن سعيد بن أبي عروبة نعم رواه عن قتادة صحيح، وسعيد بن أبي عروبة أتقن من هشام. هشام الدستوائي ثقة ثبت، هشام الدستوائي ثقة ثبت، هو رواه عن قتادة عن أبي المليح. الترمذي يقول لا نعلم قال عن أبي المليح عن أبي غير سعيد بن أبي عروبة، ثم خرج عن أبي المليح عن النبي مرسلا، يعني عن أبي المليح لم يقل عن أبي، أسقط أباه. هذا صح أخذ الكرتة محمود، الكرتة بتاعت الشرع مش موجودة. لا موجودة خذها؟ طب ازاي احنا شغالين؟ يمكن ضمن شايف ان الدماغ ده كان اخذ درس. شوف هالشكل متاكل صوت، سجل عندك؟ طب سجل عندك مش. المسجل عندي هو سجله هنا هو ان شاء الله. طيب احنا قلنا على حديث معلولة الحديث التي علها ابن حزم او منهج ابن حزم في تعليل الاحكام الحديث حديث النهي عن افتراش السباع. قال ابن حزم رحمه الله تعالى حديث النهي عن جلود السباع لا يصح. هذا حديث وحديث ابي المليح، حديث أبي المليح عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. هذا حديث رواه الترمذي وقال لا نعلم قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، ثم خرج عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني ليس عن أبي، أسقط أباه وقال هذا أصح. الترمذي قال ذلك، قال هذا أصح عن أبي المليح عن النبي مش عن أبي، والذي قال عن أبي المليح عن أبي وسعيد بن أبي عروبة. والحديث المرسل الذي أخرجه هو من طريق هشام التستوائي عن قتادة عن أبي المليح عن أبي، وهذا معضدا برواية شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح، وخلافه الموصول من سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبي. يعني هنا هشام التستوائي عضده أيضا شعبة برواية عن قتادة عن أبي المليح عن النبي أسقط أباه. لكن لابد أن تفهم شيئا هنا مهما جدا في هذا الحديث، هو أن سعيد بن أبي عروبة قال علماء جرح التعديل أثبت الناس في قتادة. سعيد بن أبي عروبة هو أثبت الناس في قتادة. فهنا رواية هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي المليح. معضلة ذلك برواية شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي، يعني أيضا مرسلا. خالف ذلك الموصول يعني سعيد بن أبي عروبة خالف قتادة خالف هشام عن قتادة وسعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة رواه موصولا عن أبي المليح عن أبي فهنا الذي قال ابن حزم هنا في التعليل عشان تفهم التعليل منين ان ابن حزم قال بان المرسل هنا اعل الموصول به ودي طريقه عند المتقدمين وان كان الاصح في هذا الباب ان القراءه التي تحكم المرسل هنا يعل الموصول لا سيما ان المرسل من روايه هشام الدستوائي شعبه معضد قال عن يزيد رشع عن ابي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عن أبيه لكن لو نظرنا ودققنا النظر قد نقول بأن المرسل لا يعل هنا الموصول لأن الموصول من الرواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وسعيد بن أبي عروبة هو ثقة وكان في تغيير في حفظه لكن هو ثقة وقال علماء جرح التعليل هو أثبت الناس في قتادة هو أثبت الناس في قتادة فسعيد بن أبي عروبة أثبت وأتقى من هشام الدستوائي في قتادة مع أن هشام أيضا من أصدق المحدثين ولا يقال بأن طريق شعبة هنا شعبة يروي عن يزيد الرشك عن أبي مليح مرسلا فلا تكون الرواية المرسلة هنا معضلة الرواية المرسلة هنا لأن المسألة هنا مسألة طريق قتادة في هذا الباب لأن سعيد ثقة وسعيد أثبت الناس في قتادة وقد زاد في ذلك الموصول وزاد الثقة هنا مقبولة لا سيما وأن القائم تبين قوتها أنها من طريق سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة إذن هذا الحديث صحيح النهي عن سبع شهود السباع صحيح وهذا الحديث قد رواه أبو داود والنسائي وأحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم ينكر عليه الإمام الذهبي بذلك إذن إعلال الإمام ابن حزم لهذا الحديث إعلاله لهذا الحديث فيه نظر وتضعيفه لهذا الحديث فيه نظر لأنه قال لا يصح والترمذي أيضا شوف الترمذي قال ثم أخرج عن أبي المليح الترمذي قال أخرجه عن أبي المليح عن النبي من رواة الشام وقال هذا الأصح الترمذي على الموصول بالمرسل مع انه الموصول من طريق هشام الدستوائي وهذا المرسل والموصول من طريق سعيد بن ابي عروبه يبقى قتاده في الوسط لازم السبوره هنا هو نفسه ايضا بيسجل فهو قتاده يروي عنه هشام الدستوائي لكن يروي عن ابي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا سعيد بن ابي عروبه رواه عن قتاده عن ابي المليح عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا سعيد بن ابي عروبه اوثق ولا نبل اوثق في نفسه هو اثبت في قتاده من هشام يعني لو هشام يتقدم عليه حفظا مع انه هو قتاده لكن سعيد يتقدم عليه بانه اثبت نفسه من في قتاده فلما كان اثبت نفسه في قتاده قلنا المرسل لا يعد الموصول هنا والموصول هنا زيادة ثقة وزيادة ثقة مقبولة عند المحدثين لذلك أبو داود روى هذا الحديث وأحمد مسافر في مسنده وأيضا روى الحاكم وحسنه وصحح إسناده والإمام الذهبي قد أقره على ذلك قال رحمه الله وهذا خطأ قد تابع سعيدا سيدنا أبي عروبة على ذكر الاتساع جرير ابن حازم هذا حديث الاتساع حديث العبد فيستسعى إذا لم يحدث العتق هذا حديث آخر وهذا نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم هذا حديث آخر الاستسعاء لما حديث جلود السباع فالصحيح انه صحيح ولا يعلم الموصل ناخذ الجزء الحديث الاستسعاء يكون في الدرس القادم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فانظر في اسئله امامك كلاهما إيش؟ وقد يكون الذنب ما استدام عليه صاحبه. وإياكم، الله يحفظك يا أبا الوليد. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، رضي الله عنك يا زول، أحسن الله عليك. الزول موجود يا محمود، ما أسأل الله تعالى أن تستديم على الخير يا زول، ربي يرفع مقامك ويسر عليك أمرك. أحد أخوة نظر أن بدأ في التجارة ألا يزيد ربحه عن 5 جنيهات، وبعدما بدأ التجارة أحب أن يزيد الربح، فهل له ذلك أم لا؟ ليس له ذلك، ضيق على نفسي فليفي بنذري، لا ليس له ذلك. بلت يا محبة الرحمن، أحسن الله عليك، شكر الله لك نعيم، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات. ما هو السؤال يا عودية الله؟ ما هي السؤال أيتها المصرية المتقنة؟ وين السؤال؟ أتولي فين هو؟ بلت يا دكتور تامر، أحسن الله عليك. أين السؤال سريعا بالله؟ أحسن الله عليك يا صاحبة القرآن رضي الله عنك. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. بركت يا دكتور نادر، أحسن الله عليك وشكر الله لك ورفع مقامك، اللهم أمين اللهم أمين. بركت من الأبرار، أحسن الله عليك. أنا سؤال ماشي؟ أنبيهم بأسمائهم ما بها؟ إيش عبدية الله؟ وين السؤال يما؟ إيش أنبيهم بأسمائهم هذه؟ وين السؤال؟ بوريكت يا أم عبد الرحمن، أحسن الله عليك وشكر الله لك ونشر خيرك وزادك الله خيرا. أين السؤال؟ أريد أمشي ولا يسمعون لي. أين السؤال؟ بسرعة أبوس إيديكم لأن عندي بس بعد يعني ساعة وأنا بيها يعني ورائي ما ورائي، أرجوكم أين السؤال؟ ما هي هذه الأسماء؟ لا أعلم لا أعلم. قيل أسماء الحيوانات، قيل أسماء السماء والأرض والشر، قيل أقوال فيها ولا جزم فيها ولا جزم فيها. المهم لا تبحث عن الطرف وابحث عن الأصل. الأصل أنه علمه، عنده علم ليس عند الملائكة، الأصل أنه عنده علم ليس عند الملائكة، هذا الأصل يا عبدية الله. جزاكم الله خيرا، إن أحبكم جميعا في الله، إلى البث إن شاء الله في الإصلاح أنا ومصطفى عبد الرزاق. عندنا سؤالان هنا، طيب تفضل بسرعة. سعادك الله، أحسن الله عليك وتم عليك السعادة. كيف إن المصلي في صلاة الجمعة؟ أجبت علي هذا. السؤال الثاني هل يجب قراءة الصلوات الإبراهيمية في التشهد الأول في الصلاة؟ هل يجب إيش؟ قراءة الصلوات الإبراهيمية. نعم، ابن حزم قال بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وهذا ضعيف جدا، والأئمة الأربعة قالوا أنه مستحب، واختلفوا في التشهد الأخير. الشافعية والحنابلة قالوا بالوجوب، والمالكية والأحناف قالوا بالاستحباب، والصحيح أنها على الوجوب. رجل نظر أن يكون ابن وقف لله وأن يجعل الله أكبر الله أكبر، ولنعم النذر، ورديق ذات الهد جعله يعمل للكسب، يصدق لا يصدق، يعني يجعله يعمل ساعة أو ساعتين فقط وباقي الوقت للمذكرة وسماع العلم، الله أكبر، ولنعم النذر ونعم النذر، وإن كنت أقول بكراهية النذر أو حرمتي. أحسن الله لك يا أبا الوليد. نعم سلامك. لا يا عم شوف الأسئلة، هات أي سؤال يأتيك اتيني، أي سؤال يأتيك اتيني اتيني بأي سؤال، عشان ما يحسب أحد إحنا نتهرب من أسئلة. روح ولا تطوح؟ روح. إيه؟ روح. أيوه عشان نجيب الكتب ونرجع. إيش؟ ما رأيك في لطفهم في الشيخ أصلاً؟ أنا وين أنت؟ هو؟ أنت روحتي إذا عشاني؟ هاي نعم. مرايك هذي لك تكون في الشيخ أرسلان. أرسلان يعني؟ إيش الشيخ أرسلان؟ طب شوف ما من إيش المكتوب. مرايك هذي لك تكون في الشيخ أرسلان. يعني أنا ما أتكلم في الأشخاص، ولا أتكلم في أسماء الأشخاص، ولا أحب أحد يسألني عن ذلك، ولست ممن يقيم أحد. جزاكم الله خيرا، أنا أقيم منهجا، أقيم علما، أقيم فتوة، فتوى من عالم ممكن، غير ذلك ليس لي شأن بأي أحد أيا كان، لعله حط رحله في الجنة وأنا ما أنا أعلم بحالي وبذنوبي وبتقصيري، ولكني أستطيع أن أتكلم في مسائل العلم. هل أخطأ؟ هل أصاب؟ مسائل العلم يديني بها أتكلم فيها، وهذا الذي عندي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يبقى بقي لنا الإفصاح وصالح عبد الرزاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.